أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بما توسلوا لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. شيخ مصر عبدالله يبين أن الدعاء يحرك الصخور. صحيح نعم. حرك الصخر الدعاء سبحان الله العظيم. الشعب يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. نعم. فالناس بتيأس من الدعاء. صحيح. وربنا ما يحبش العبد اللي بيستعجل الدعاء. سبحان الله. في الظلام الدم قام الأول وتنحى ودعا الله بعمل أخلص لله سبحانه وتعالى فيه. نعم. بخبيئة. نعم. ها؟ ثم قام أحدهم دعا الله ببره لأبويه. صاحبنا ده اللي احنا عايزينه. هو ده. ماذا فعل هذا مع أبويه؟ نعم. يقول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت ضارا بهما. نعم. كل ليلة أتي بإناء اللبن يقدمه لأبوي. في يوم جاء وجد الأبوان نائمين على حالهم. وقف بإناء اللبن فوق رأس أبوي ينتظر أن يقوم من النوم. سبحان الله العظيم. وأولاده يبكون تحت قدمه. هذه أصعب يبد يعني يصطرخون تحت قدمه. نعم. وكان معذورا. نعم. لو قدم لهم اللبن. صحيح. فأبى أن يقدم اللبن لأولاده إلى أن استيقظ الأبوان في معادهما. نعم. ثم قدم اللبن لأبويه. نعم. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لأجل وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. سبحان الله العظيم. قال أحد الصالحين هب أنك كنت رابعهم. احنا مفاليس. ماذا أصنع بها؟ مفاليس. ماذا بما تتوسل الله عز وجل؟ احنا مفاليس. قال لو كنت رابعهم لأتى الصخرة إلى جوار الصخرة فأغلقت الباب لكثرة المعاصي. نعم. الله أن يعفو عنا جميعا. أمثلة كثيرة في البر بالأم. أبو هريرة زي ما شيخنا الشيخ أسامة قال والحديث رواه مسلم وأحمد دعا أمه للإسلام فأسمعته في النبي ما يكره. نعم. ثبت النبي فذهب إلى النبي يبكي. قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمي دعوتها للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. ادعو لها يا رسول الله. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. اللهم اهدي أم أبي هريرة. فدعا ثم انطلق أبو هريرة لبيت أمه فوجد الباب مجاف وسمع خطخضة الماء. أراد أن يدخل قالت مكانك. ثم لبست بسرعة وقالت خذني إلى رسول الله محمد حتى أشهد بين يديه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أبو هريرة في عهد الدولة الأموية في عهد مروان كان أمير المدينة. إذا أراد أن يخرج يقف أمام باب الأم يقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اللهم ارحمها كما ربتني صغيرة. فتقول اللهم ارحمه كما برني كبيرة. أبو حنيفة أرادت أمه منه فتوى. سؤال قال أفتيك؟ قالت لا خذني إلى عمر بن ضر. وعمر بن ضر يعتبر تلميذ بالنسبة لأبي حنيفة. فحملها على حمار إمام الدنيا في زمانه ووصل إلى عمر بن ضر. قال أمي تريد فتوى منك في كذا وكذا. قال ما السؤال؟ قال كذا وكذا. قال وما الإجابة؟ مش عارف. أبو حنيفة قال له الإجابة فكتبها ووقعها. ثم انطلق أبو حنيفة لأمه بفتوى عمر بن ضر. فلما أخذتها قالت هذه هي الفتوى لا فتوى أبو حنيفة. لأن نظر الأم دائما لابنها أنه صغير مهما كبر فهو في عينها. ما هتعمل عينها شيخ من بعد. مثل أخير يعني كهمس الدعاء وهو في بيت أمه وجد عقربا خرج من جحره فانطلق من ورائه ليقتل، فدخل العقرب في الجح، عقرب، فأدخل يده في الجح من وراء العقرب، وجعل العقرب يضربه بذنبه، هو يتلون وشه يصفر ويتحمل حتى قتله. فقيل له في هذا: لما فعلت هذا؟ قال: خشيت أن يخرج فيضرب أمي بذنبه فيقتلها. هنا فذهب أمه والله، فذهب نفسه، والله لو مات في ذلك لمات شهيدا. أي نعم. يبقى الحديث، عشان الحديث طويل وكل مقطع يحتاج حلقة، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا. ها؟ نريد أن نضيف هنا حتى يعني نعم. المشاهد الكريم أن بعض الأمهات يتعسفن جاي، ما جاي دي في اللي جاي. إن الله نعم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. شيخنا الشيخ محمد، يعني منعا وهات؟ بسم الله والحمد لله. دائما كثير من الناس يرجو أن يأخذ حقه ولا يعطي ما عليه. نعم نعم. والشرع لا يقبل هذا أبدا، حتى أن الله جل وعلا من باب كرمه على الخلق حدد لهم حقا لله جل وعلا، وحدد للبشر عليه حقوق. صحيح. وهذا من كرم الله. نعم. كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ردف النبي رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. نعم. فسكت، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. نعم. ثم سكت، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ جميل. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، فهل لنا من حق على الله؟ حق من وفضل، لا حق مقابل. أيوة، لا حق مقابل. بارك الله فيك. مع أن الله جل وعلا مع هذا كله، هو الذي أنعم، هو الذي خلق، هو الذي أعطى، هو الذي يحيي، بيده الأمر كله، ومع ذلك يقول: أتدري ما حق العباد على الله؟ نعم. أن يدخلهم الجنة ما داموا لا يشركوا به شيء. نعم. فالله جل وعلا بين هذا، كل عليه حق وكل له حق، فلا يتعدى هذا على هذا ولا يأخذ هذا من حق هذا. فمنعا وهاد، إذا كان عليك فاعطي، وإذا كان لك فخذ بالمعروف، حتى تعطي كل ذي حق حقه. نعم. الله يستعلم. شيخنا النبي قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. منعا أن تمنع ما أوجبه الشرع عليك، وهات أن تطلب فقط الذي لك. شيخ أسامة قال مثل الأم لها حقوق عظيمة، بسطنا بعضها في هذه الدقائق المنصرمة، لكن عليها واجبات. نعم. فلا تسأل الذي لها ولا تغفل عن الذي عليها. والنهاردة الأمهات برضو أمهات كثيرات ضيعنا الأولاد. من الذي يربي الأولاد الآن؟ تلفزيون؟ بما في بعضه من انحرافات؟ شلة المقهى؟ مش الشاعر قال: ليس اليتيم من فقد أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم من ترى له أبا تخلى أما تخلت أو أبا مشغولة، فكل له عليه. يعني كما أشرت يا الشيخ مسعد حفظك الله، أن الله عز وجل في القرآن بيّن أن هناك صنف من الناس سماهم القرآن المطففين، وتوعدهم الله عز وجل فقال: ويل للمطففين. جميل، ده مثل رائع. من هم المطففون؟ نعم. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، حق ثالث ومثلث وزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بمعنى أنه إذا أخذ استوفى. جميل. وإذا أعطى انتقص. أنقص. ولم يعط الحق الذي أوجبه الله عليه. كما أن على الابن أن يبر الأم، لابد للأم أيضا أن تتقي الله في ولده. صحيح. وأن تؤدي ما أوجبه الله عليها. نعم. الحقوق. لأن بعض الأمهات يتعسفن في استخدام هذا الحق. نعم. بحجة البر، بأن الولد لا يمكن أن يبر الأم أو لا يمكن أن يعقها، تضغط عليه في أمور لا يجوز لها أو أن تتدخل فيها. صحيح. أن تمنعه الحق الذي أوجبه الله كالأخت السائلة حقها من الميراث هذا فرضه الله له. لماذا تفرض عليه الأم أن تتنازل عليه؟ لا يجوز لها هذا سحت وظلم. أو أن تمنعه عن الصلاة في جماعة تقول له ما تروحش مع السنية يا ابني حيودوك السجن حيودوك جنة لا كن مع أصحاب المقاهي اذهب إلى المباراة المصيف ترخص له. أما في المسجد تمنعه في سماع درس علم تمنعه كما تأتي شكاوى متكررة من بعض شبابنا اليوم يقول أمي تمنعني عن صلاة وعن طلب العلم وإذا استيقظ للفجر ليصلي تقول له أمه عليك نوم طويل يا أخي مش تقلقنا خليك نايم هذا كله تعسف استخدام الحق صحيح. ولذلك انظر يا أخي حفظك الله شيخ مسعد ربنا عزمنا إلى قصة سعد بن أبي وقاص. طيب نستأذنك ناخذ اتصال ونسمح. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعم. سلامي للشيخ أسامة والشيخ محمد. محمد مش تسمع. بحييكم وبحيي قناة الناس. بارك الله فيك وعليك. ربنا يبارك فيك وعليك يا رب. محرمات استهان بها كثير من الناس. نعم. في سهرة إيمانية في ظل كوكبة طيبة. عاوز تعليق والله لأن القلب يقطر دما الذي يحدث في فلسطين الآن ونحن في شهر الله الحرام وضع تحتها ألف خط وحرمة الدماء. وأتمنى من علمائنا الكرام حضرتك كلمة للفئة الطاغية وللأمة عموما وبارك الله فيكم ونفع بكم الأمة وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك عزك الله. ها سيدنا سعد مع أمه رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمه على الكفر فالأم ترفض الإسلام تأبى الحق. ماذا فعلت الأم؟ حبست نفسها وامتنعت عن الطعام والشراب تعسفا في استخدام الحق صحيح. مع ابنها سعد. ماذا صنع سعد بن سعد بن أبي وقاص؟ قال يا أم والله لو كانت لك كم مئة نفس في رواية 70 نفسا مئة نفس يعني 100 روح فالنفس هي الروح عند الفقهاء النفس. فخرجت نفس ما ردني ذلك عن دين. كلي أو لا تأكل اشربي أو لا تشربي. فلما رأت من ولدها أنه يصر على الحق شربت وأكلت. هذا يبين أن الأم لا يجوز لها شيخ مسعد أن تستخدم الحق الذي أوجبه الله لها عند ولدها ثم لا تعطي ما فرضه الله عليه. تظلم بين الأولاد في العطية. حديث النعمان بن بشير لما أعطى أحد أبنائه ولم يعطي الآخر ماذا قال رسول الله؟ قال لا أشهد على جور هذا زور. ولذلك قال العلماء إن قبلت أحد أبنائك قبلة لابد أن تقبل الآخر. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. انظر رغم أن يعقوب أحب يوسف حبا لم يظلم فيه لنبهته وحكمته وصغره مال إليه قليلا إخوته حقدوا عليه. ما بالك بمن يميز بين أبناء في العطية وفي المعاملة. إذا منع وهات كما تطلب الحق لابد أن تعطي الواجب فالحقوق يقابلها واجبة. الله يفتح عليك. هذه مشكلتنا الآن. الزوج يبحث عن حقوقه ولا يعطي الزوجة حقوقها. أنا أذكر أن مرة كنت أتكلم هنا في قناة الناس عن حق الزوجة فأختي فاضلة كلمتني وقالت لزوجي جنبي وأنا بقول له اسمع دلوقتي يعني اسمع اللي عليك إيه. طب ما أنت أيضا عليك واجبات. الأب له حقوق وعليه واجبات. الابن له حقوق وعليه واجبات. كل له وعليه. يبقى النبي قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. وده بيذكرنا برضو بعمر بن الخطاب وإحنا قلنا هذا الكلام من قبل لما جاءه رجل يشكو ولده إليه ولد عاق آثم فقال الولد: يا أمير المؤمنين، هل من حق للولد على الوالد؟ قال: نعم، أن يختار له الأمة الصالحة والاسم الحسن ويعلمه الكتاب. قال: والله ما فعل واحدة من الثلاث، أما أمي فزنجية كانت تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيل، والجعيل تصغير جعل، والجعل يعني الخنفسة حسب القدرة. وأما الكتاب عن القرآن فلم يحفظني منه حرف. قال عمر للرجل: قم، لقد عققت ولدك. يبقى الحديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. نعم، اسمح لي بس، لأن الأخ أسأل الله أن يجزيه خيرا ضرب على وتر حساس، وهذا من باب حق إخواننا علينا. والذي يحدث الآن في فلسطين شيئا يدمي القلب. والله الذي لا إله غيره لا أستطيع أن أستمع إلى نشرة الأخبار بسبب ما يحصل. إذا وجه سلاحنا إلى بعضنا وأصبحنا يقتل بعضنا بعضا، ماذا نقول لربنا غدا؟ أقول من هذا المكان ومن قناة الناس، بعد استسماحي لإخواني ولمشايخي، يا إخواني اتقوا الله، يا إخواني راقبوا الله، لا ترفعوا سلاحكم في وجه بعضكم بل وجهوه إلى عدوكم، اتقوا الله إنها عفنة وإنها دنيا لا تستحق، اتقوا الله وموتوا في دين الله أولى، بدل أن يقتل بعضنا بعضا. فمن حقنا، من حقكم علينا أن نقول هذا، ويشهد الله أن مرارة القلب لا يعلم حجمها إلا الله، فنحن نتألم أكثر من تألمكم، وأنتم إخواننا ولكم حق علينا، ويشهد الله أننا ندعو لكم ليل نهار، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم حتى لا تكون الدائرة عليكم وتؤكل عندما كما أكل الثور الأبيض من قبل. اللهم اغفر لنا ولكم. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين يا رب. طيب شيخنا الشيخ أسامة، نعم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. وأد البنات، حال العرب مع البنات قبل الإسلام. أي نعم، لابد أن نعلم أخي الشيخ مسعد أن الذكر الأنثى عطاء الله عز وجل، نعم، بل هي هبة من الله، نعم، يهب لمن يشاء إناثا، نعم، ويهب لمن يشاء الذكور. قال ابن القيم في تحفة الودود: قدم الإناث لأن الجاهلية كانت تؤخر الإناث، نعم، كانت تؤخرها، نعم، فجاءت نكرة: يهب لمن يشاء إناثا، وجبر الذكور، ثم جبر الذكور وعرفها فقال: نعم، ويهب لمن يشاء الذكور. حال الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا صنع؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أن الأنثى كانت تقتل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يحفرون لها في المرأة قبل أن تلد خندقا في الأرض، فإن وضعت أنثى ردموا عليها، وإن وضعت ذكرا أخرجوه وافتخروا به. ثم من ظلمهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، فقال الله لهم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة غير عادلة. ولذلك كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه ليس له والد ولا ولد، ولا ولد. الأنثى تقتل كما قال الله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال المفسرون: لما يسأل الله الموؤودة؟ والمفروض أن يسأل الذي قتل، الذي قتل والذي باشر القتل. الموؤودة تسأل: من لماذا قتلت؟ تبكيتا وتقريعا وتوبيخا لمن قتله، بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي ارتكبت؟ ثم انظر إلى امرأة عمران حينما قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة نذرت لك ما في بطني، هل منا من أحد يا شيخ مسعد يهب ولده للعلم الشرعي أم يهبه للكرة وللموسيقى؟ شيخ أسامة ده نسأل الله العافية، لو واحد ولد له ولد مبتلا في بصره القرآن يقول لك ده فئي فئي يعني شربته بين الفقه والعمى. نسأل الله العافية. نعم امرأة عمران ماذا صنعت الشيخ مسعد؟ نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى. وكانت تتمنى أن يكون إيه ذكرى ليقوم على خدمة المسجد الأقصى بنظافته بطهارته، أعمال المسجد تحتاج إلى قوة الرجال. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم مما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. انظر سورة التحريم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتات وكانت من القانتين. لأن مريم عليه السلام تعدل آلاف الرجال، امرأة بآلاف الرجال عند الله عز وجل، فالمرأة لا دخل لها في أنها خلقت أنثى. ولذلك الجاهلية أخي الفاضل كانت تقتل الناس، وكانوا إذا مات الرجل عن امرأة يلقي ورثته ثوبا عليها ليرثها مع العقارات. فالمرأة تورث في الجاهلية، تورث كالأطيان كالعقارات كالأراضي. وكان الولد يتزوج من زوجة أبيه، هذا من الظلم. ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وجاءت الآيات، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأنثى هي الأصل، الأصل هي المكيال. ولذلك قال الله تعالى بعضكم من بعض من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فجاء الإسلام يحترم الأنثى في عصر تشدق به البعض من ثقافة النسائية أن الإسلام ظلم المرأة وأنه لابد أن تساوم مع الرجل في الميراث. عايزة حلقات سنقف معها إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا بس عايز أضيف معلومة لإخواني، من هو أول من وأد البنات؟ نعم، أول من وأد البنات هو قيس بن عاصم التميمي. قيس بن عاصم التميمي وقت ثمانية أغار عليه القصة، أغار عليه بعض العرب فسبوا ابنته، فلما اصطلح الفريقان طلب ابنته من الذي أغار عليه وكان قد أعرس بها، فاختارت عدو الوالد على الوالد، فأقسم عندها إذا ولدت له بنت أي بنت يقتلها، وتابعه قومه على ذلك. وكان العرب على صنفين، فريق يقتل البنات خشية العار إنها تسبى وتجلب الذل له، وفريق يقتلها خشية الإقطار، كان يقتل حتى الصبيان من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق. والعجيب إن أول من فدى الموؤودة رجل تميمي أيضا، فأول من قتل تميمي، وأول من فدى تميمي، أول من فدى الإناث جد الفرزدق الشاعر اللي هو صعصع بن ناجية. ومن عجائب الأحوال أن أول من وأد البنات وأول من فدى البنات أسلم ولهما صحبة مع رسول الله. هذا أمر عجيب سبحان الله. يبقى الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال. كره يعني يا شيخ محمد، ويعني قيل وقال هي ما بالتحريم نفس الشيء، كره يعني حرم. نعم هنا في المعنى الحديث حرم، وكره في القرآن وعند علماء السلف القدماء يستخدمونها معنى حرم. حرم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني حرام ذكر القتل والزنا و والعرب يقولوا المعنى الواحد كمان يا شيخ أسامة. نعم يعني هو إن الله حرم زي إن الله كره هنا في الحديث حرم وحرم، لكن عند علماء البلاغة إذا تكرر المعنى بلفظ مختلف يحسن ويجمل هذا الكلام، فقول يعقوب عليه السلام في القرآن إنما أشكو بثي وحزني، البث هو الحزن، لكن المعنى كرر بلفظ مختلف، هذا عند البلاغيين جميل، المعنى واحد نعم واللفظ مختلف، ولذلك هذا من بلاغة القرآن وجمال اللغة العربية، نعم أن الكلمة أن اللفظ المعنى واحد وله أكثر من إيه من لفظ، هذا يسمى عند العلماء الاشتراك اللفظي، نعم اشتراك لفظي. وكره لكم القيل والقال. شيخنا الشيخ محمد. بسم الله والحمد لله. أنا مش يعني واخد فضيلة الشيخ أسامة الحامة بقى جنبيه، يعني بسمع منه كتير أكتر ما الشيخ محمد الشيخ الشيخ متواضع، ربنا يبارك فيه ربنا يحفظكم إن شاء الله. الله جل وعلا حد حدود، نعم، فلا يتعدى الإنسان على غيره حتى بالقول، نعم، لأن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حق، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه ألا أدلك على ملاك ذلك كله أو على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا، أنت عايز تقول كره ولكم كره وقال الثرثارة، فأن أي كلام، حتى أن بعض أهل العلم قال أي كلام في غير ذكر الله من اللهو، الله يستعلم، وقد يكون من من اللهو الذي يخرجه من دائرة الذكر في الله تبارك وتعالى، صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في الحديث الصحيح عندما قال من يضمن لي ما بين لحيئي اللسان وما بين فخذي أضمن له الجنة، قضية مهمة جدا، الناس تغفل عن اللسان، وآفات اللسان كثيرة جدا، الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور والسب واللعن كل هذا من اللسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا، قال أو مؤاخذون بما نتكلم به، يعني حسبنا ربنا، ولذلك لما تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، كلمه واحده من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في نار جهنم 70 خريف، اعوذ بالله، كلمه واحده، كلمه كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ، كلمه واحده، قد تكون كلمه من كلمات او من عده كلمات او تكون كلمه واحده، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسك عليك هذا، قال او مؤاخذون بما يتكلم به، يعني اتحاسب على الكلام، نعم. ربنا بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نعم سبحانه، قول اي قول، نعم يحاسب رقيب وعتيد، نعم يسجل لك اما لك واما عليك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسك عليك هذا، نعم اللسان، فقال ألا أدلك على ملاك ذلك كل أمسك عليك هذا، قال ومؤاخذون بما نتكلم، قال تكلك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ولذلك ابن عمر كان يطوف في الكعبة وليه يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن الشر تغنم من قبل أن تندم، يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن الشر تغنم من قبل أن تندم، قال أهذا قولك أم سمعته، يعني يقولوا ده كلامك ولا كلام مين بالضبط، قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، ويكفي أن الأعضاء كلها تكفر اللسان في كل يوم، كل يوم اتق الله فينا، يعني أنت السبب، أنت اللي بنمشي وراك، ولذلك الإنسان لا يحاسب على ما في قلبه عند العامة، يعني احنا ما انا شايف الظاهر باللسان احاسبه عليه، اما القلب لا يملكه الا الله جل وعلا، فنحن نحاسب على الظاهر وعلى ما ينطق به الإنسان، لكن الباطن عند الله، وقد يقصد الإنسان بالكلمة استهزاء بدين الله فتكون سببا في كفره، نعم. إذا سيدنا النبي قال إن الله كره لكم وإن الله كره لكم القيل والقال، شيخنا الشيخ محمد قال قيل وقال، بل الإنسان زي الطاحون عملي رش ثرثار رغاي بيتكلم في له فيه واللي ملوش فيه، في الذي يعنيه والذي لا يعنيه، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولما جاءه عقبة بن عامر الجهني فقال يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وفي حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكان عمر يقول رضي الله عنه من كثر لغته كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. وقيل في معنى وكره لكم القيل والقال بل المراد هو نقل الكلام من غير تثبت. أهم بيقولوا الحتة دي عايزين تعليق يا شيخ أسامة. نعم. قيل وقال نقل الكلام من غير تثبت. نعم نعم. الكلام أنواع، ما يخرج من فمي أنواع. احضروني هنا قول الصديق رضي الله عنه حينما أمسك بلسانه وقال هذا الذي أورد للمهالك. إن كان لسان الصديق أورده المهالك فألسنتنا تريدنا أين؟ الكلام أنواع، كلام المحرم كالغيبة كالنميمة، نقل الكلام من جهة الإداجة لغرض الإيقاع بين الناس فتنة، كذلك أن الله عز وجل أمرنا ألا لا يعني الفتنة أشد من القتل. الفتنة في الآية معناها الكفر، الكفر نعم. فتنة في الدين نعم. لأن الآية نزلت نعم. في إخراج المسلمين من مكة نعم. والفتنة أشد من القتل نعم. فما نتكلم به أنواع، إما أن يكون حراما كما نضرب مثل هنا نعم. الغيبة، النميمة، شهادة الزور، ترويج الشائعات نعم. هذا هو الذي معنى المراد في الحديث نعم. وهو أن أنقل الكلام بدون تثبت من وقوعه نعم. حدثني فلان، أخبرني فلان، هذا الكلام لا يجوز أن ينقل إلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحن أمة التثبت من الأخبار بالضبط. أن تصيبوا قوما بجهالة نعم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نعم. أنه لا يجوز أن تنقل الكلام بدون أن تتثبت منه. لذلك أعلى درجة الحديث هو الإيه؟ المتواتر نعم. ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني جماعة يستحيل أن يجتمعوا على كذب، جار من مصر وكذا من الشام وكذا نعم في العادة. ولذلك أقول ما تتحدث به لابد أن تعرضه على قلبك قبل أن يرفضه اللسان. لذلك قيل يا شيخ حفظك الله لسان المؤمن خلف قلبي صحيح، ولسان المنافق أمام قلبي. يعني المؤمن حينما يتحدث بكلمة قبل أن يلفظ بها يمرر ما يقول على قلبي، لأن الكلمة إذا خرجت تملكه. وإذا كانت في جوفك فأنت تملكها. فلذلك حسن الصمت، والصمت والله يقول والذين هم عن اللغو معرضون. انظر إلى مجالسنا بما نتحدث، فيما نتحدث، في كل شيء ما يعنينا وما لا يعنينا. رجل من السلف مر على بيت مرتفع فقال بيت من هذا؟ فعاد إلى بيته وقال ما لك يا نفس ومال بيت من هذا؟ والله لأؤدبنك بالصيام 30 يوما. ذكر أبو حامد الإحياء في الإحياء نعم. لأنه تحدث فيما لا يخص حسن إسلام المرء تركوب العني نعم. أنت الآن تتبع الناس تسأل من أين جاء الشيخ مسعد بهذا، أين ذهب، ماذا صنع. مخلد بن عبد الله يقول والله منذ 50 سنة ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها نعم. وربيع بن مسيم نعم صاحبه رجل نعم. 10 سنين قال والله ما نطق بكلمة إلا بكلمة تصعد نعم. كل كلامه لا انظر إلى موقف موسى عليه السلام مع ابنته شعيب حينما ورد على ماء مدين مر عليه وجد عليه أمة من الرجال يسقون الأغنام ووجد من دونهم امرأتين تزودان تبعدان عن الرجال، ماذا قال موسى لهما؟ ما خطبكما؟ انظر الى الاختصار، كلمة واحدة في ملحظ مهم يا شيخ أسامة. الخطب في اللغة هو الامر الجلل. الجلل يعني اعتبر خروج البنات واقترابهم من الرجال مصيبة النهاردة في زمن الاختلاط ويقول لك قالك وأدب البنتين كان عام لا نسقي حتى يصدر الرعاء. شوف بقى لا نسقي حتى ينصرف الرجال. نعم. وابونا لا تركب على الرجل من الزيف. نعم. تدفعه. نعم. وتخالطه. نعم. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء الرعاء. نعم. وابونا شيخ كبير. ده العذر. شوف بقى العذر مباشرة في لحظة. فمنظر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. في قراءة شيخ مصعب على استحياء قالت. نعم. على استحياء قالت جمع الحياء في المشية والكلام. عمر بن الخطاب ماذا قال؟ رفعت يدها على وجهها حياء وانكسار. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلمات مختصرة مجملة ليس فيها فضفضة كما يقول شيطانية. لا فضفضة شيطانية. إنما طبعا الكلام فيما يعني وما لا يعني، من الذي كسب اليوم المباراة، أخذ كم نقطة، أخبار الإيه، نتحدث في كل شيء. ثم نتتبع العورات. ثم نتحدث عن ولاة الأمور أكثر من الحديث إلى عن أنفسنا. اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع المشاهد هذا. لا يرى أحدكم الجزعة في عينه يترك الجزع في عينه ويرى القذاة في عين أخيه. كلام ايه معنى ده؟ كلام الحسن. نعم. حسن. نعم. ايه معنى؟ خلي بال حضرتك عيني فيها جزع. ما هناك من شيء احوج الى طول سجن من اللسان. بالضبط يا ابن ادم، جعل لك لسانا واحدا واذنان. نعم. اثنين. فاسمع أكثر مما تتكلم. انظر إلى موقف الإمام أحمد بن حنبل. نعم. إمام أهل السنة. نعم. في ترجمته. نعم. أحمد يحتضر. نعم. يموت يا شيخ مسعد. نعم. فيئن رضي الله عن التابعين وتابعيهم. نعم. يقول آه دخل عليه طاووس. نعم. وهو يئن في مرض موته. طاووس هذا عالم. عالم طاووس. عالم. نعم. قال يا إمام. الأنين فما شكرا. علمت أن الأنين يسجل عليك في صحيفتك؟ نعم. يعني الملكة تكتب الآن نعم. يعني أحمد يقول فكف أحمد عن الأنين حتى قبض إلى الله عز وجل. دول رجال رجال وإما علموا الدنيا. ولذلك يا أخت من يقول هم رجال ونحن لا رجال، هم رجال ونحن عيال. لا هم رجال ونحن ذكور. وفرق بين الرجل ونحن عيال عليهم في العلم. نعم. عال عليهم. يبقى الحديث وكره لكم القيل والقال. القيل والقال على معنيين، الثرثرة والكلام فيما لا يعنينا كما تفضل شيخنا الشيخ محمد، أو نقل الكلام بلا تثبت كما تفضل شيخنا الشيخ أسامة. وعندنا آيات في القرآن تأمرنا بالتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. وهو حديث صحيح. وفي الصحيح أيضا بئس مطية الرجل زعموا، وكان من إشاعة هدمت بيت وأهدرت دم وأوقعت أمم. أشهر إشاعة التفكك بأعراض الخلق والتكلم في أحوال الناس. نعم. والله إن لا تجد اثنين إلا وينتهكون في عرض ثالث ويقطعون من جلد ثالث. وعلى سلم. طريقة أدينا سمعنا. نعم. في الآخر يقول لك اللهم اغفر لنا وله. بعد ما يندح الريش. نعم. يقول لك في الآخر اللهم اغفر لنا وله، خلينا يا أخي ما ناخدش ذنوب. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جيفة انزلها فكلها من هذه الجيف. نعم. قال يا رسول الله نرضاها حية ما نكلهاش حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نلتما من صاحبكما. نعم. أشد عند الله من هذه الجيف. نعم. وعندك حديث الإفك أعظم إشاعة فيها إفك وضلال. ساءت إلى بيت النبي. إشاعات كثيرة يعني سيدنا موسى والحديث رواه البخاري. نعم. لما قال عنه اليهود لأنه حيي يغتسل وحده وهم يغتسلون عراة مع بعضهم، والحديث رواه البخاري في كتاب الغسل. نعم. فقالوا إن موسى آدر. آدر يعني مصاب بمرض انتفاء الخصيتين. رجل حيي عفيف. هم يغتسلون عراة مع بعضهم كالدواب، هو يغتسل وحده. قالوا إن به مرض كذا، فاغتسل في مرة وحده، وضع ثوبه على الحجر وإذا بالحجر يطير، وموسى يطير من وراء الحجر ويضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر اقف هات هدوم. حتى مر على هؤلاء الأفاكين فوجدوه كأعظم من يكون في بنيانه من الرجال، والقرآن نزل لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى الحديث وأنا أرجو أنك تحفظه وتكتبه يا أخوانا في الصحيحين: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره يعني حرم وكره عليكم قيل وقال وكثرة السؤال. برضو شيخنا الشيخ محمد. نعم. الله تبارك وتعالى عندما شرع الشرائع بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ. تشريع ربنا نازل وقائم، والله جل وعلا لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وكتبها في كتابه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من كثرة السؤال عليه فكان يخشى أن يفرض عليهم أمر لا يطيقوه ولا يتحملوه، فكثرة السؤال قيل أنها بمعنى إيه؟ أن يسأل الإنسان ما ليس له، كأن يسأل الإنسان مالا أو يتكفف إلى الناس أو غيره. والأمر الثاني أن يسأل الإنسان في دين الله ما لم ينزل الله ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله حد لكم حدودا فلا تعتدوها، وحرم عليكم أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء بغير نسيان فأتوا منها ما استطعتم. فكثرة السؤال فيما لا يعني أنه لا يهمك الأمر، كما الرجل حاسب نفسه أنه سأل في أمر ليس له، يعني يسأل عن بيت واحد طويل ولا قصير أو بيت مين أو بيت كذا أو هذا أيضا ليس بحرام، لكن فضول الكلام. نعم فضول الكلام. فهو سؤال قد يكون سببا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يدخلك في دائرة أنت غني عنها. فكثرة السؤال فيما لا يعني قد تكون سببا في أنت يعني أن تضع في قلبك ما لا يحمد عقباه. والله أعلم. شيخنا الشيخ محمد قال: تحريم كثرة السؤال على معنيين. المعنى الأول سؤال الناس من أموالهم لغير حاجة. أنك تسأل هذا أعطيني وهذا أعطيني لغير حاجة. حديث حكيم بن حزام شيخ أسامة. نعم. لما طلب من النبي وأعطاه وطلب وأعطاه ماذا قال له النبي بعده؟ قال: إن هذا المال حلو خضر. ثم قال في آخر الحديث: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فما سأل حكيم بن حزام أحدا بعد ذلك حتى كان يأتيه عطاؤه ويعرض يعطيه له الصديق فيأبى. قال: مش ممكن أرزق مسلم بعد كده، مش ممكن أنقص مسلم في ماله، مش هاخد من حد حاجة. كان عمر يقول: اشهدوا أيها الناس أعطي لحكيم عطاءه فيأبى. ما نسألش الناس فيه، لأن اللي يفتح باب المسألة شيخ أسامة بيعيش العمر الذل وذل باب مذلة ولا في ناس يعني يستهويها هذا الذل. طب احنا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خيرا على البرنامج الجميل، بارك الله فيك وربنا يبارك لكم فينا ويجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ربنا يعزك. واحنا سعداء جدا بقراءة الناس والله، وان هي يعني ملت بيوتنا حاجات جميله جدا وحاجات ما كناش نعرف عنها اي حاجه. نعم. ليه سؤال عند حضرتك. اتفضلي. احنا بنتكلم عن حقوق الوالدين. طب والاولياء الامور والامهات اللي الابناء بيعملوهم كويس جدا جدا جدا وهم برضو زعلانين يعني ومش راضيين علينا. هقول لك ان شاء الله. ابشري. يعني انا يعني احنا بنعمل كل ما في وسعنا ان احنا نسعد امنا وان احنا يعني نخليها مبسوطه وفرحانه بعد وفاه والدي، وبرده امي لا ما فيش لا دايما متضايقه ودايما زعلانه مننا ودايما غضبانه يعني والله مش سايبين خالص. نعم. طيب مش عارفه ده يعني احنا نظامنا ايه عند ربنا. هقول لك. حاضر حاضر ان شاء الله افشل. ربنا يبارك. انا برجو المخرج بس يقول لي فاضل قد ايه في البرنامج ان شاء الله في الوقت. طيب طبعا السؤال. نعم لسه. احنا لو المشايخ اذنوا يعني نعمل حلقه بعد كده نتكلم فيها متى للوالد والام طاعه ملزمه ومتى لا طاعة لهما. في كلام كثير إن شاء الله. يبقى الحديث عشان نرجع بس، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وأدى البنات وكره لكم، قيل وقال، قيل وقال من معانيها أن تسأل في كل شيء لا يعنيك، من معانيها أن تسأل الناس من أموالهم لغير حاجة، ومن معانيها أن تسأل أسئلة نهى الشرع عنها، زي الأسئلة مثلا الافتراضي، الأغلوطات، أرأيت، ولك يا شيخ أرأيت لو أني ذهبت إلى البيت فأغضبتني زوجتي فماذا أفعل؟ هي ما غضبتوش أصلا، تقول افعل كذا. أرأيت لو قالت كذا لحد ما تقول طلقها. أرأيت لو طلقت وأنا نائم. ابن عمر سأله رجل فقال أرأيت يا ابن عمر لو حدث كذا فماذا أفعل؟ قال هل حدث؟ قال لا. قال عندما يحدث حدثنا. احنا فاضيين لك، اسأل عن اللي انت عايزه، المشكلة اللي انت واقع فيها دلوقتي. في أسئلة تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، يسأل في مسألة لا ترتب عليها عمل خالص. يعني يقول لك ما اسم القرية اللئيمة البخيلة التي لم تكرم موسى والخضر عليهم السلام، وانت مال لو كان في ذكرها فائدة ما ذكرها الله. من النمل التي حدث سليمان؟ ذكر ولا أنثى؟ ما نوع الحذاء الذي كان يلبسه موسى؟ اخلعنا عليك الحذاء من جد بنص ولا برباط؟ النمل اللي كانت موسى ذكر ولا أنثى؟ فذكر ولا أنثى؟ فالشيخ سكت. ده سؤال طرح. أم واحد فلحوس يعني قال أنا عارف الإجابة، تفضل يا ابني. قال النملة اللي كلمت سليمان كانت أنثى. عرفتها منين؟ أنت دكتور بيطري كشفت عليها؟ قال لا، مش ربنا قالت نملة؟ تأنيث في الآخر. نعم. يا عم كلمة نملة تطلق على الذكر والأنثى من النمل، طب الذكر في النملة اسمه نملية؟ اسمه إيه؟ ما هو نملة برضه. نعم. واحد والله في عندكم في المسجد، نعم، والله من زمان بعيد، سأل أحد المشايخ الكبار وانا كنت شاهد والله، عصاية سيدنا موسى لونها ايه؟ انت استرجي يا ابني. انت مالك؟ عصا موسى لو موجودة الان لا تصلح الا وقود للشتاء. هتضربها تتقلب حية. فالاسئلة الهيفة دي احنا نهينا عنها. البخاري نعم يخرج في كتاب العلم، نعم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث اصحابه، فقام له رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال، قال سن، نعم، اين ابي؟ قال من ابي؟ مش من ابي؟ ابو يمين. قال ابوك حذافة. غضب رسول الله عبد الله بن حذافة وتغير وجهه، نعم، وجثى عمر على ركبه. حتى لو ابوه، لو ان الاب ليس هو الاب فضح من امه، امه على رؤوس الاشهاد. نعم. ها؟ نعم. فقال عمر رضينا بالله ربه وبالاسلام دينا. انما هنا كثرة السؤال، وهذه مشكلة الحقيقة نعاني منها، أن السائل لا يسأل باختبار وعن المطلوب، إنما يسهم أسئلة. ولذلك الإمام البخاري في كتاب العلم يبوب الأدب أدب السؤال، أدب السؤال. كان رسول الله يحدث أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقام له سائل وسأله هو يتحدث، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه، لأن من الأدب ألا تتحدث إلا بعد أن ينتهي المتحدث من كلامه. فقال رسول الله أين أراه السائل عن الساعة؟ نعم. قال ألا يا رسول الله؟ نعم. قال إذا ضيعت الأمانة، نعم، فانتظر الساعة. نعم. قال وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ نعم. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، نعم، فانتظر الساعة. هنا خلق من اليهود كثرة السؤال في قصة البقرة. نعم. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم انظر إلى سوء أدبهم. ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربنا. نعم. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ها؟ هذا تنطع. ولما رد كان رد أسوأ في الأدب. الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، قبل ذلك جاء بالباطل. لذلك نهى رسول الله عن الأغلوطات. والله يا شيخنا كمان في قضية، إن كثيرا من الناس يسأل الشيخ مسعد في حلقته الأسبوع ده، سئل الشيخ أبو إسحاق الحويني أسأل الله أن يبارك لنا في علمه، آمين، في سؤال فقال طلقها ولو كان عندها 100 ولد. نعم. فسئل السؤال للشيخ محمد حسان، نعم، نفس السؤال تتبع، تتبع ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا. وقد يسأل للشيخ مثلا محمد حسان بطريقة غير الذي سأل بها الشيخ. والمفتي أسير سؤال. طبعا الإنسان بيفتي على حسب ما يسمع. يسمع. نعم. فتجد أن كثرة السؤال الآن. سؤال عن اللحية، سؤال عن الخمار، النقاب هل هو فرض ولا يتكرر في كل حلقة وفي كل مكان، مع أنه يسمع في كل البرامج بطريقة واحدة. حسن السؤال نصف العلم. نعم. يعني نصف العلم حسن السؤال والنصف الآخر هو الإيه؟ الجواب. فلا بد أن نتخير. يا رب. فحنقول كثرة في السؤال الذي فيه سؤال عن مسألة لا تفيد، لا يراعى فيه الأدب. ما يجيش يقول الشيخ أسامة يا شيخ احنا سألنا الشيخ محمد في كذا فماذا تقول؟ دي قلة أدب. انا لا اجيب على هذه الأسئلة، انما نعرض السؤال على الشيخ يقول له يا شيخنا وماذا تقول في من افتى بكذا؟ في أدب، في أدب في السؤال. ما سألش الشيخ هو في الشارع خرج من المسجد سيبه، يعني سئل احد علماء السلف هو في السوق سؤال قال دعني فان قلبي مع جيبي، انا خارج اشتري وبيع اتركني، السؤال له مكان. ما بقاش في تعنت ليه النهار اتصل على الشيخ الفجر الظهر العصر المغرب كان بيته بنزين ما بينامش الراجل ده ما بيذاكرش. الشيخ انا واحد والله صحاني مره الساعه 3 صباحا عشان يقول لي هو صحيح اللي بيموت قتيل بيطلع له العفريت؟ تقول انت عفرطتني يا كنت من ده كتير سبحان الله. وبعدين صحيح يقول لك ايه انا اسف يا شيخ الله اسف ايه يا ابو احنا نحن خدم للمسلمين لكن هناك شيء اسمه ادب السؤال. ان الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. شيخ محمد برضه نعم انت راسل الحرب بتاعتنا النهارده وإضاعة المال والمفروض ما اتكلمش حضرتك الشيخ حسام بارك الله فيك وإضاعة المال. طيب استاذنا وشيخنا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم إضاعة المال عجبا لمن ينعم الله عليه بالنعم فيهدرها في معصية الله. نعم أن يستخدم ما أنعم الله به عليه في معصية الله جل وعلا وأنه يعلم أنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه سؤالين وفيما أنفقه فيأتي وقد جمع المال سواء كان من حل أو من حرام ثم ينفقه في معصية الله. يعني هل هناك إضاعة للمال أكثر من هذا؟ أنك تحارب الله بالمعصية. أنعم عليك بدل أن تشكر يعني تزداد في طاعة الله جل وعلا وفي الإنفاق لله. ما ربنا يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا. بذلك المال والنفس وكل شيء ملك لله. ومع ذلك علم شح النفس فطلبها كقرض. ومع ذلك نبخل على الله وتلاقي بقى واحد يجيب الدبدوب واحد يجيب كذا واحد يجيب دهب واحد في معصية الله. في معصية ويجلس على طاولة القمار حتى الصباح. بالافراح فينفقها كلها في معصيه الله. فهل هناك اهدار اكثر من هذا الاهدار وضياع للمال؟ نسال الله ان يتوب عليه. شيخ اسامه عايز يضيف جزء صغير جدا. نعم. في اضاعه المال. نعم. ما شديد فرحك بارك الله فيك. في واقعنا المؤلم. نعم. اقامه الافراح في الفنادق اضاعه للمال واضاعه المال في معصيه الله. استجلاب من يغني وياخذ عشرات الالوف يضاع المال أم لا؟ نعم. المدخن يضيع المال أم لا؟ نعم. يجي بقول لك إن كان حرام بنشربها بنحرقها وحلال بنشربها يا مولانا. ده رواه واحد حشاش ده. الذي يشرب الدخان والمسكرات ألا يضيع المال؟ معذرة يا شيخ مع أننا من قرية يعني في الأول كان الواحد يروح يخطب أو يقرأ الفاتحة اللي يسموها الفاتحة الآن. نعم. يقرأ الفاتحة ويخطب ولا يدري عن ذلك شيء إلا عند العقد. الآن الفاتحة يأتي بدي جي ويأتي أمس بيقولوا لي على اسم حاجة كده جديدة طلعت كمان غير الدي جي حاجة أكبر شوية الله أعلمه. ويأتي العروسة تذهب إلى الكوافير في القرى ويقترض الأب في القرى ويقترض الأب ويأتي باللحمة ويأتي بآب طعام ويأتي بالحلوى ووزع على الناس ينفق أكثر من نفقته على على جهاز البيت. وبعد ذلك نشكو الفقر وفي المآتم. نعم. نشكو يقيم السرادقات. نعم. ويدفعوا الألوفات وقد يكون ويأخذ الأموال الميت بالباطل. نعم. ها؟ نعم. بعشرات الألوف. نسأل الله العافية. نعم. هذه إضاعة المال. نعم، إضاعة المال هو أن نبذله في غير منفعة دنيوية أو دينية. ما نسميش اللي بيحج كل سنة مضيع للمال، لا لا، ما نسميش المتصدق مضيع للمال، لا. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا عايز أفرق بس باللفظة التبذير والإسراف. التبذير أن تنفق في حرام، من أنفق من لينا في حرام فهو مبذر، السجائر حرام، كل من يدخن مبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. الإسراف هو تجاوز حد الاعتدال في الحلال، قلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني سلطة البلد يا مولانا ربنا بيقول إيه عن الإنسان المفرط ده؟ يقول قد بلد أهلكت مال اللبدة، ما قالش أنفقت. نعم. واحد ضيع فلوسه في الباطل وبيفتخر، أيحسب أن لم يره أحد؟ نعم. كل جنيه يتسأل فيه سؤالين يا إخواننا. والعجيب زي ما حضرتك بتقول بينفق عشرات الألوف في المصيف، في الأفراح، في كذا في كذا، ولما تقول له تصدق لإطعام مسكين، لكفالة يتيم، الواحد يخطب ساعتين على المنبر يدعو للصدقة، تلاقي الواحد من دول يطلع المحفظة وإيديه تترعش كده، وبعدين يطلع بريزة ورق ما عادتش تتصرف. أيوة نعم. ويحطها في الصندوق كده، وعايز يشتري الجنة بربع جنيه، في حين الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهل اعتبرنا حتى من هؤلاء سننفق لإقامة دين الله؟ الحديث مرة ثانية يا أخوانا ونرجو أن نحن نحفظه. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هو سؤال واحد في دقيقة واحدة يا شيخ محمد. الأمهات مأمورين إحنا نبرهم، والتعسف أنا بعمل مع أمي كل حاجة وهي دايما ظلماني. الطاعة لا حدود. عندما جاء رجل إلى عمر ابن عمر قال أبوه طلق زوجتك. نعم. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع من؟ عمر. جاء رجل بعد ذلك في الزمن التابعين الإمام أحمد يريد أن يطلق ابنة زوجة ابنه. نعم. فعندما قال له أن عمر فعل ذلك قال: وهل أنت كعمر؟ ليس كل الناس عمر. ليس كل الناس. نعم. يا أم. نعم. فالقضية الآن أن يعني الأم لها حدود لا تتعداها، لا تستغل العاطفة أو البر أو الإحسان الذي افترضه الله كأن تأخذ مالا من ولد وتعطيه لآخر. نعم. أو تكتب ميراثا زائدا، فكل هذا من الظلم وستسأل عنه أمام الله. لكن أضيف أيضا دخة واحدة. يا رسول الله إن لي رحم أصلهم ويقطعوني، أعطهم ويعطهم ويمنعوني، يعني أنا أفعل ما علي وهم يقابلونني بالإساءة، ماذا يجب على المحسن؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واصل عطاء والمعامل الحسن توب بيدي عمل وصلي سبحانه وتعالى. جنة الوالد الرحمة فاد إنسان العين رب وإنت الخير والبركة ربنا يرمنا بفضل وكلامك ماشي إلا في المعصية. والأولاد واصلوا البر، نحن نتعامل يا سادة مع الله، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. وبعدين ستكافئ في الدنيا والله قبل الآخرة. لما كان إبراهيم برا بأبيه آزر الكافر رزق بولد، لما قال له سأذبحك قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بهذا الحديث الطيب المشرق الساطع من أحاديث حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشي في حلقات. اللهم انفعنا بكل ما قلنا ما سمعنا. أشكر لأخي وحبيبي أستاذ الشيخ محمد مصطفى، وأشكر لأخي وحبيبي الشيخ، تشرفنا بكما وبارك الله لكما وفيكما وعليكما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه آه آه دليلتنا حلوة هنية وصهرتنا إيمانية تبقى حياتنا عبادة.